على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوه دلوا فشرب منه. بارك الله فيك يا شيخ فهد، أكمل لنا ما بدأناه من فوائد الإمام النووي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث جابر قوله حتى إذا كان آخر طواف على المروة، فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور، يعني سمى السعي طواف. طواف حتى إذا كان آخر طواف على المروة سمى السعي طواف وفقا للآية أن يطوف بهما، وكما أن الطواف حول البيت يسمى طواف. قال فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة، والرجوع إلى الصفا ثانية، والرجوع إلى المروة ثالثة، وهكذا. يعني بعض الناس يغلط، يظن أنه البدء من الصفا إلى المروة هذا نصف شوط، ومن المروة إلى الصفا هذا شوط، وبدل ما يطوف سبعة يطوف 14. ويحصل السؤال هذا من كثير من من الذين يجهلون، لكن لا، من الصفا إلى المروة واحد، ومن المروة إلى الصفا اثنين، يعني من المروة إلى الصفا شفع، ومن الصفا إلى المروة وتر، هي سبعة، ثلاثة منها وتر، أداء أو شفع، ثلاثة منها وتر، وأربعة شفع. أين أربعة شفع من المروة إلى الصفا شفع، ويعني الرقم يكون شفع إذا كان الرقم ما ينتهي بواحد، أما إذا كان ينتهي بواحد أربعة شفع وثلاثة وتر. ها نعم. تأكدت أو العكس؟ العكس. نعم، يبدأ من الصفا هذا واحد وتر، ويعود من المروة إلى الصفا هذا اثنين شفع، يأتي بالثالث من الصفا إلى المروة وتر، ثم بالرابع من المروة إلى الصفا شفع، ثم بالخامس من الصفا إلى المروة هذا وتر، ثم بالسادس، ثم بالسابع، أربعة وتر وثلاثة شفع. أخطأنا، أربعة وتر وثلاثة شفع. هنا ابن حزم من اللي جهله، ابن حزم الظاهري. نعم، سبحان الله العظيم، الظاهرية لهم يعني أوابد في الفهم، أصلا لم يحج، لو حج رأى يعني رأى الناس وتعلم، هو هكذا الذي يتعلم نظريا لا يطبق، إذا طبق اختلف عنده. أي نعم، فالذي لا يحج سبحان الله، الحج لا يتقن إلا بتطبيقه. أي نعم، بالعمل. نعم. قال فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة، والرجوع إلى الصفا ثانية، والرجوع إلى المروة ثالثة، وهكذا، ويكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة. وقال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة. في أي صفحة يا شيخ أنت؟ 335. نعم آخر. وقال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة، فيقع آخر السبع في الصفا، وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما. وكذلك ابن حزم له سلف، يعني له ابن حزم له من يساعده. اي نعم. يعني يعدون 14، يعدون من الصفا الى المروة ومن المروة الى الصفا واحدة، هذا غلط. الحديث الصحيح يرد عليهما. نعم. وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما، وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان. نعم. والله أعلم. قوله: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ إلى آخره. هذا الحديث، هذا سراقة تعرفون من قصته شيء، الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر، يريد أن يعني يأسرهما أو يقتلهما ليظفر بجائزة قريش، بجائزة المشركين، لأنهم رصدوا لمن أتى بهما يعني حيين، أو لكل واحد 100 من الإبل. فطمع سراقة بهذا لما أبصرهما ولحقهما خفية، ولكن دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت قدم فرسه في الأرض، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أن هذا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، طلب أن يدعو له ولا يعود. ثم عاد، وأيضا حصل له ما حصل، ساخت أقدام فرسه في الأرض، حتى في الثالثة عاهدهما وقال للنبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا سراقة إذا ألبست تاج كسرى وسواريه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال، وسراقة طامع بهم، ويعده بتاج كسرى وسواريه، قال: اكتب لي بهذا كتاب. يعني كانوا مستبعد. فكتب له أبو بكر كتاب أنه تاج كسرى وسواريه لسراقة، وهذا من علامات النبوة. الله سبحانه وتعالى قبض نبيه إليه، وتولى أبو بكر، ثم تولى عمر، ما جاء تاج كسرى ولا سواريه، حتى إذا فتحت فارس أتي بتاج كسرى وسواريه وكنوز فارس، فوضعت بين يدي عمر، ودعا بسراقة، وإذا به قد كبر، قد كبر وشاب، أزب اليدين يعني كثير الشعر، فألبسه تاج كسرى وسواريه، وقال: قل يا سراقة، الحمد لله الذي ألبس سراقة الأعرابي تاج كسرى وسواريه، تحقيقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من علامات النبوة. سراقة أسلم وحسن إسلامه، حج معهم حجة الوداع، وهذا سؤاله. نعم. قال: فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، لعامنا هذا أم لأبد؟ إلى آخره. هذا الحديث سبق شرحه واضحا في آخر الباب الذي قبل هذا. وجعشم بضم الجيم وضم الشين المعجم وفتحها، ذكره الجوهري وغيره. قوله: فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها، فيه إنكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها، لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره. قوله: فذهبت إلى رسول الله صلى الله فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. التحريش الإغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. قوله: قلت إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قد سبق شرحه في الباب قبله، وأنه يجوز تعليق الإحرام بإحرام كإحرام فلان. يعني نعم، يجوز أن يعلق المحرم إحرامه بإحرام يعني كإحرام فلان. أحرمت كما أحرم أبي، أحرمت كما أحرم قائد الحملة مثلا، ولو لم يعرف، وينعقد إحرامه بهذا. علي أحرم بما أحرم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه الهدي، وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم بالهدي، وقال: فإني معي الهدي فلا تحل، ويكون إحرامه قارنا مثل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي، هذا أيضا تقدم شرحه في الباب السابق، وفيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص، لأن عائشة رضي الله عنها لم تحل، لأن ما طافت. لو طافت لو لكن معها العذر وهو الحيض، ولا يحل أن تطوف إلا وهي طاهر. أي نعم. ولم تكن ممن ساق الهدي، والمراد بقوله حل الناس كلهم أي معظمهم، والهدي بإسكان الدال وكسرها وتشديد الياء مع الكسر وتخفيف مع الإسكان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم معه 100 من الإبل، وعائشة ما معها هدي، ليش يعني ما اقتضى هذا أن يكون لها حقا يعطيها من الهدي؟ أي نعم. فكل في عبادته يعني بحسب حاله بعبادته مع ربه. بعض النساء يعني تقول واجب على الزوج أن يحجج زوجته وتكلفه، وهذا من الجهل. وأما قوله وقصروا ولم يحلقوا، مع أن الحلق أفضل، لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج، فلو حلقوا لم يبقى شعر فكان التقصير هنا أحسن. التقصير في العمرة أحسن، إيه نعم، صار متمتع، لكن يقصر رأسه كله ليحصل في النسكين إزالة الشعر، والله نعم. أعلم. قوله فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة. نعم، هو الثامن من ذي الحجة، سبق بيانه واشتقاقه مرات، وسبق أيضا مرات أن الأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية عملا بهذا الحديث، وسبق بيان مذاهب العلماء فيه. وفي هذا بيان أن السنة ألا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، وقد كره مالك ذلك، وقال بعض السلف لا بأس به، ومذهبنا أنه خلاف السنة. يعني يتقدم إلى منى قبل التروية قبل 8 مكروه، كرهه مالك، وإن كان يعني لا بأس به، إذا خاصة إذا كان لحاجة يعني تبوئ المكان أو لتهيئة المكان، ولكن الحجاج على أنه نسك يأتون إلى منى قبل يوم التروية بنية التعبد وبنية أنه نسك، هذا خلاف السنة. نعم. نعم. قوله وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم. فيه بيان سنن إحداها أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي. هذا هو الصحيح في الصورتين، أن الركوب أفضل، ما يكون بحسب الحال صلاله. بلى، بحسب الحال، يعني إذا كان الركوب أرفق به فالركوب أفضل، حتى لو كان قويا على الإطلاق الركوب أفضل. نعم، في جملة الطريق أفضل من المشي، هذا هو الصحيح في الصورتين. وللشافعي قول آخر ضعيف أن المشي أفضل، وقال بعض أصحابنا الأفضل في جملة الحج الركوب إلا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات، والتردد بينهما. والسنة الثانية أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس، والثالثة أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. قوله ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فيه أن السنة ألا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس، وهذا متفق عليه. تطلع الشمس من يوم عرفة. نعم. لا يخرجوا من منى حتى تطلع الشمس يوم عرفة. نعم. ها؟ اي هاي التخفيف. نعم. قوله التفويج لمصلحتهم المادية. قوله أمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة لا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعا، فالسنة أن ينزلوا بنمرة، فمن كان له قبة ضربها ويغتسلون نعم كانوا خيمة أو كذا أو... نعم. الآن الحمد لله يعني الدولة حرسها الله، يسرت الحجاج منازل، وشيء لا يتصور ولا يخطر بالبال من حيث توفير الماء وتوفير التكييف حتى كأن الحاج في رحلة نزهة، وهذا من التيسير على الحجاج وجعلهم يتفرغون للعبادة والذكر. ومع الأسف أن بعض الحجاج قد لا يشكرون هذه النعمة، يأتون بآلات اللهو والغنى ويشابهون الجاهلية، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، أو يشغلون أوقاتهم بما لا فائدة فيه. وعلى كل حال نسأل الله أن يوزع الجميع شكر نعمه. آمين آمين. ونسأل الله أن يجزي هذه الدولة خير الجزاء عما قامت به نحو حجاج بيت الله الحرام، وأن يسدد آراءهم ويرزقهم البطانة الصالحة ويعيدهم من بطانة السوء، وأن يحرسهم من كل مكروه. نعم. قال: فإذا زالت الشمس سار بهم الإمام إلى مسجد إبراهيم عليه السلام، وخطب بهم خطبتين خفيفتين ويخفف الثاني. يعني مسجد إبراهيم الذي في عرفة، يقال أنه مسجد إبراهيم، بعضه الآن في نمرة خارج عرفة وبعضه في عرفة. نعم. ويخفف الثانية جدا، فإذا فرغ منها صلى بها الظهر والعصر جامعا بينهما، فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف. وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها، ولا خلاف في جوازه للنازل، واختلفوا في جوازه للراكب، فمذهبنا جوازه، وبه قال كثيرون، وكرهه مالك. يعني وأحمد. الاستظلال هل يجوز للنازل فقط والراكب ما يجوز له؟ الصحيح أنه يجوز حتى للراكب، ولهذا ترى بعض أهل البدع يكشفون السيارة حتى الشمس تسقط على أدمغتهم، الله المستعان. نعم، هذا خلاف الحقيقة. نعم. وبه قال نعم، وكرهه مالك وأحمد. وستأتي المسألة مبسوطة في موضعها إن شاء الله تعالى. هم من حبهم لأحمد أصلا يعملون للمخالفة. وفيه جواز اتخاذ القباب وجوازها من شعر. نعم. وقوله بنمرة هي بفتح النون وكسر الميم، هذا أصلها، ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها، وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرها، وهي موضع بجنب عرفات وليست من عرفات. نعم. قوله: ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. معنى هذا أن قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام، وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح. وقيل إن المشعر الحرام كل المزدلفة، وهو بفتح الميم على المشهور، وبه جاء القرآن، وقيل بكسرها، وكان سائر العرب يتجاوز. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم، بالقرآن جاء ذكره. نعم. وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة. نعم. ويقفون بعرفات، فظنت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه، فتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، لأن الله تعالى أمر بذلك في قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي سائر العرب غير قريش، وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم، وكانوا يقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. قوله فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس. أما أجاز فمعناها جاوز المزدلفة ولم يقف بها بل توجه إلى عرفات. وأما قوله حتى أتى عرفة فمجاز، والمراد قارب عرفات، فمجاز والمراد قارب عرفات لأن نزل بنمرة، لأنه فسرها بقوله وجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها، ونمرة ليست من عرفات، وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات. نعم، وقد قدمنا أن دخول عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جميعا خلاف السنة. يعني ما يقدم إلى عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جميعا، نعم، إلا إذا كان هناك حاجة خوفا من الزحام وأنه يريد أن يسبق ليستقر في منزله فلا بأس، لكن لا ليس عبنية التعبد. نعم. قوله حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس. أما القصواء فتقدم ضبطها وبيانها واضحا في أول هذا الباب. وقوله فرحلت هو بتخفيف الحاء أي جعل عليها الرحل. قوله بطن الوادي هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون، وليست عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا فقال هي من عرفات. وقوله فخطب الناس فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع، وهو سنة باتفاق جماهير العلماء. وخالف فيها المالكية ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة، إحداها يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر، والثانية هذه التي ببطن عرنة يوم عرفات، والثالثة يوم النحر، والرابعة يوم النفر الأول وهو يوم الثاني من أيام التشريق. قال أصحابنا وكل هذه الخطب إفراد وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفات فإنها خطبتان وقبل الصلاة. يعني هذه الخطبة إفراد مفردة، خطبة واحدة، إلا التي يوم عرفات فإنها خطبتان وقبل الصلاة. نعم. قال أصحابنا ويعلمهم في كل خطبة من هذه ما يحتاجون إليه إلى الخطبة الأخرى، والله أعلم. قوله إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، معناه متأكدة التحريم شديدته. وفي هذا دليل لضرب الأمثال وإلحاق النظير بالنظير قياسا. قوله صلى الله عليه وسلم ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيب، وربا الجاهلية موضوعة، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية وبيوعها التي لم تصل بها قبض، وأنه لا قصاص في قتلها، وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله، فهو أقرب إلى قبول قوله وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. نعم، الإمام يبدأ بنفسه إذا كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيبدأ بنفسه لأن بداءته بنفسه وأهله أقرب إلى قبول قوله. اللهم صل وسلم، هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، غيره أولى. وأما قوله صلى الله عليه وسلم تحت قدمي فإشارة إلى إبطاله. أين؟ وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة فقال المحققون والجمهور اسم هذا الابن إياس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقيل اسمه حارثة، وقيل آدم، قال الدارقطني وهو تصحيف، وقيل اسمه تمام، وممن سماه آدم الزبير بن البكار، قال القاضي عياض ورواه بعض رواة مسلم دم ربيعة بن الحارث، قال وكذا رواه أبو داود، قيل هو وهم، والصواب ابن ربيعة، لأن ربيعة عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتأوله أبو عبيد فقال دم ربيعة لأنه ولي الدم فنسبه إليه، قالوا وكان هذا الابن المقتول طفلا صغيرا يحبو بين البيوت فأصابه حجر في حرب كانت بين بني سعد وبين ليث بن بكر، قاله الزبير بن بكار. نعم. قوله في الربا، قوله صلى الله عليه وسلم في الربا إنه موضوع كله، معناه الزائد على رأس المال، كما قال الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، يعني هذه الأزمة الاقتصادية العالمية هي نتيجة الربا، هي نتيجة الربا، وهذا والربا يعني يسحت ما فوقه وما بعده، ومن تاب فإنه يعني يتخلص من الربا وله رأس ماله، وله رأس ماله، لأن بعض الناس يتوهم أنه إذا استدان من البنك دين يعني بزيادة أن كل هذا ربا، وهذا خطأ، الزيادة هي الربا، يتخلص من الزيادة فقط، وأما يعني رأس المال فهو له، لو استدان من البنك مثلا 10,000 ب12,000 الربا في هذه هي 2,000، هي 2,000، أما 10 حقه لأنه سيسدده، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. بعض إخواننا الليبيين يقول أن نستدين وابني البيت، ويعتقد أن البيت كله بني بربا، بينما الربا هو الزيادة فقط، فلو تخلص منها بنية التخلص أصبح له رأس ماله، والله أعلم. لو بنى شيخ بالربا المنزل، يعني يقدر الزيادة هذه اللي بنى المنزل بالربا بالزيادة فقط، طبعا يكون مبني بالربا، لكن الغالب أنه بناه بهذا القرض كله، والحكم للأغلب، القرض كله ليس كله، لأنه يعني سيسدده وهو رأس ماله، بيسدد 12، لكن بنى البيت ب12، بنى البيت ب10، اي سدد 12، الزيادة هو الربا، اما 10 فهي رأس ماله. اي نعم. الذي يتخلص من دخل عليه، لكن الربا لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهده، اللعنة تعم الآكل الداخل عليه والمدخل الموكل والكاتب والشهود. أين لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده؟ هذا الأزمة الاقتصادية والبلاء والغلاء والذي أصاب العالم إصابة عالمية هو بسبب، لأن الربا عمت به البلوى، الربا عمت به البلوى، وهذا نتيجة طبيعية، يعني النتيجة فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ولكنها أفلست، البنوك الكبيرة أفلست، وكل من راب سيفلس. أي نعم. هل لهم طاقة بحرب الله وحرب رسوله؟ أبدا، إلا أن يعودوا. ولهذا البنوك الإسلامية ومن يتبعون النظام الإسلامي سلموا في الغالب من هذا، من هذه المصيبة، هنا من هذا الإفلاس. قوله إنه موضوع كله معناه الزائد على رأس المال كما قال الله تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وهذا الذي ذكرته إيضاح، وإلا فالمقصود مفهوم من نفس لفظ الحديث، لأن الربا هو الزيادة، فإذا وضع الربا فمعناه وضع الزيادة. نعم الزيادة ما يوضع الأصل. نعم. والمراد بالوضع الرد والإبطال. والإبطال. نعم. قوله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، وهذا من تكريم النساء في الإسلام، يعني فاتقوا الله في النساء لأنهن ضعيفات، أخذتموهن بأمان الله ولأنهن أسيرات. اي نعم. فإنهن عوان عندكم. اي نعم. وفيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف، ما غلبن إلا كريم ولا غلبهن إلا لئيم. أين؟ وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية بهن وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير. وين حقوق الإنسان الآن؟ يعني أن لها أن تصل إلى شيء من الحقوق التي أثبتها الإسلام لها. نعم. وقد جمعتها أو معظمها في رياض الصالحين. يعني النووي يقول جمعت هذه الأحاديث في شأن النساء أو معظمها في كتاب رياض الصالحين له. نعم يرجع له. هذا يدل أن رياض الصالحين قبل شرح مسلم. أي هذا يدل على أن رياض الصالحين قبل حسن قبل صحيح مسلم. نعم قبل الشرح. نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أخذتهن بأمان الله، هذا هو في كثير من هكذا الأصول. هكذا هو في كثير من الأصول، وفي بعضها بأمانة الله. بأمانة الله. نعم أمانة عند شخص. نعم. قوله واستهللتم في فروجهن بكلمة الله، قيل معناه قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. نعم. وقيل المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. هي المسلمة ما تحل لغير المسلم. نعم. وقيل المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وهذا الثالث هو الصحيح. وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهما. وقيل المراد بالكلمة الإجاب والقبول. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني إذا حصل مشكلة مثلا وتزوج ثانية ففسدت الأولى ما طابت، أو الثانية أرادت أن تفسد وإلا ستفسد. الحاصل أنه كلمة ما طاب لكم من النساء في إشارة إلى أنه التعدد مع طيبهن، إذا كان في تعديدهن يعني مصلحة وطبنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على علي أن ينكح بنت أبي جهل على فاطمة، وقال لا تجتمعوا بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تطيب معها. أي نعم. والله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلى آخر الكلام. على كل حال يعني إذا كان هناك عدل، كيف ما في عدل يا شيخ؟ لا ما في، ما هو صعب. الله سبحانه وتعالى يقول ولن تستطيعوا، صحيح ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، ليس معنى ذلك أنه إذا ما استطعتم العدل لا تتزوجوا، حتى يعني تريد أن تضيق واسعا. أي نعم. ثم بعض الناس يغلط ويقول العدل شرط، وهو ليس شرطا، العدل واجب مستقل. لو قلنا شرط يعني بطل العقد، وهذا فيه خطر. وين اللي يعدل؟ هل إذا تزوج ثانية مع أنه لا يعدل في الغالب هل يكون عقده فاسدا ونكاحه سفاح؟ لا، إنما نقول العدل واجب بقدر الاستطاعة، أما ما لا يستطاع فلا يؤاخذ الله به، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. العدل هو في المبيت وفي النفقة وفي القسم، أما في الحب، ميل القلب، الجماع، فهذا لا يملكه الشخص، لا يملكه الشخص. أي نعم، لأنه يعني قد ينشط مع واحدة والثانية لا ينشط معها لأمور. أي نعم، قد يميل قلبه لواحدة ولا يميل قلبه للأخرى بحسب الخلق. والخائف على كل حال، من خاف سلم، فواحدة، أي فواحدة، من خاف سلم سلم من المشاكل. أي نعم. ها؟ لا، الجماع ما يدخل في العدل، لأني كما ذكرت أنا أقول لك الكلام وتعيد السؤال. عندك ثنتين. الله يعافيكم. الشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، جاء شخص فسأله وقال هل أنت، أي نعم، هل أنت متزوج أو كذا، اثنتين أو واحدة؟ قال لا يا شيخ أنا موحد. قال الله يهديك، كلنا موحدين، لكن قل أنا خايف. أي نعم، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. أي نعم. صلى الله عليه. قوله صلى الله عليه وسلم، هذا الجبان الله يعين، هالجبان بكيفه، وش يسوي به الجبان؟ الله سبحانه وتعالى يعني أعطى كل، الذي خلق فسوى، أعطى كل خلق، نعم، خلق كل، ها، الذي نعم أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الجبان رحم الله امرؤ أن عرف قدر نفسه، خلوه، أي نعم، يوطي راسه، الله المستعان، يعايش، أي نعم، يصير عنده عقل معيشي، يداري ويعايش، طيب، بشرط أن لا يخل بدينه، أي نعم. قوله صلى الله عليه وسلم ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني ما تعدم في البيت لواحد تكرهه. أي نعم، في البيت، في المجلس. أي نعم، هذا من الحق عليهن ألا يأذن لأحد يكرهه زوجها. أي نعم، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال المازري قيل المراد بذلك ألا يستخلين بالرجال. هذا صحيح، يعني ما تدخل رجال تثير الغيرة وكذا، فلو أدخلت رجل فله أن يضربها ضربا غير مبرح. ولم يرد زناها. يعني يمكن تدخل تكون امرأة برزة ورجلة وتحيي بالضيفان وتدخل الرجال يعني بدون، وهي غير متهمة، لكن هذا يوجب أيضا تأديبها، ليس لها أن يعني، نعم، لأن ذلك يوجب جلدها، جلدها، ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه. أي نعم، ها، مع إيش؟ أي ما هو بجلد الحد، يعني قال لأن الزنا يوجب جلدها، ها، لأن الزنا يوجب جلدها، هذه ملاحظة جيدة، مع أنها محصنة، لو زنت وهي محصنة فرجمها، لكن لعله على مذهب من يجمع بين الجلد والرجم ربما. أي نعم، نعم، ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه. الزنا يعني حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه. نعم. وقال القاضي عياض كانت عادة العرب حديث الرجال مع النساء. نعم.